لقد سمعت في الآونة الأخيرة أن هناك مذهب خامس يسمى المذهب الصوفي، وتوجد كتب تأليف محمد علوي مالكي عن هذا المذهب الصوفي. ما رأي فضيلتكم بهذا المذهب؟ وهل تنصحون بقراءة هذه الكتب؟ جزاكم الله ألف خير. لا، الصوفية هي مذهب واحد، مذاهب كثيرة الصوفية، مذاهب كثيرة. والذي فعلها محمد مالكي هذا مهوب يتعلق بالصوفية فقط، يتعلق بالصوفية وغيرها، له أخطاء كبيرة منها في يتعلق بالصوفية وتأييد مذهب الصوفية في بعض المسائل، ومنها في يتعلق بالشرك الأكبر. وقع في بعض كتب آسيا تبيح الشرك الأكبر، أعوذ بالله، وعبادة غير الله ودعوة غير الله، نسأل الله العفو. فله أخطاء كبيرة فيها، بعضها بدع وبعضها تأييد لبعض المذاهب الصوفية، وبعضها شرك أكبر مضمون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهذا شرك أكبر أعوذ بالله. نسأل الله أن يرده للصواب والهداية. نعم. حصل بعض المكافأة في هذا الشيء، نسأل الله له التوفيق، لنا وله التوفيق.